أتنت إلى سورة الصاد يقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. هذه سورة الزمر وهي مكية إلا بعض الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله، هذا هو الخبر. تنزيل الكتاب كائن من الله العزيز الحكيم، العزيز الغالب على أمره، الحكيم في صنعه، يعني نزل من عند الله سبحانه وتعالى وما افتراه محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال إنا أنزلنا إليك الكتاب، أي القرآن الكريم، أنزلناه إليك بالحق بالعدل بالصدق، فاعبد الله مخلصا له الدين. اعبد الله لا غيره مخلصا له الدين، على كونك مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. ثم بين ذلك قال لأن الله سبحانه وتعالى له الدين الخالص الذي لا يشبه شيء من الشرك، هذا هو الدين لله. والذين اتخذوا من دون الله من دونه أولياء، من دون الله سبحانه وتعالى أولياء، وهم الأصنام. قال ما نعبدهم قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نحن نعبدهم للوسيلة وليسوا مقصودين، وهم يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم ولكنهم يشركون به هؤلاء. قال إن الله يحكم بينهم، أي بين هؤلاء فيما هم فيه يختلفون، فيحق المحق ويدخل الجنة المؤمنين ويدخل النار الكافرين. قال إن الله لا يهدي من هو كاذب، من مثل هؤلاء الذين يكذبون على الله باتخاذ الأنداد باتخاذ الأولاد، كاذب كفار يعني كثير الكفر. فمثل هؤلاء كأهل مكة إن هؤلاء لا يهديهم الله دين الحق. لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما يزعمون لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لاصطفى ليس يعني وإنما يصطفي بنفسه ما يشاء، لكنه لم يرد ذلك فلم يصطفي شيئا. سبحانه تنزيها له عن اتخاذ الولد والأنداد. قال هو الله الواحد القهار، هو الله الواحد في ذاته، الواحد في أفعاله، الواحد في صفاته، الواحد في أسمائه وصفاته، القهار

وقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه. ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة عليهم السلام والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى عليهم السلام، فقال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لكان الأمر على خلاف ما يزعمون، وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه، كما قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كل هذا من باب الشرط، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم. وقوله سبحانه: هو الله الواحد القهار، أي تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد، فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي كل شيء عبد لديه فقير إليه، وهو الغني عما سواه الذي قد قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه خلق السماوات والأرض، خلق سبع سماوات وسبع أراضين بالحق بالعدل، بالصدق بالعدل لا عبثا كما يقولون. قال: يكور الليل على النهار، أي يدخل الليل على النهار فينقص قدر ما أدخله من هذا إلى هذا وبالعكس، ويكور النهار على الليل كذلك أيضا، يدخل النهار على الليل أي يأخذ جزءا منه ويدخله في الثاني، يعني بقدر ذلك ينقص. هكذا يتصرف الله سبحانه وتعالى في خلقه. وسخر الشمس والقمر، سخر الشمس والقمر لخدمة المخلوقات. قال: كل يجري لأجل مسمى، إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة. ألا أداة استفتاح وتنبيه، هو العزيز الغفار، هو العزيز الغالب على أمره، الغفار لمن تاب من عباده. قال: خلقكم من نفس واحدة، خلقكم أيها الناس من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام وحواء، ثم جعل منها زوجها وهي حواء، جعل منها من نفسها زوجها لا من جنس آخر، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ثمانية أصناف، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن إلى آخره كما بينه في آية أخرى. قال: يخلقكم في بطون أمهاتكم، يخلقكم الله سبحانه وتعالى في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي أطوارا مختلفة، مني نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يعني لحم ثم يعني عظم ثم إلى آخره حتى نشأ خلقا آخر. من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة الكيس الذي يأخذ الولد، هذه ثلاث ظلمات. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله خالقكم ورازقكم فاعبدوه له الملك، التصرف له كاملة وليس لغيره سبحانه، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، فإنما تعبدون افتراء على الله. فأنى تصرفون، فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره مع أنكم تعلمون أنه الخالق الرازق وأنه الواحد القهار. نعم. يخبر تعالى أنه الخالق لما في السماوات والأرض وما بين ذلك من الأشياء، وأنه مالك الملك المتصرف فيه، يقلب ليله ونهاره، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، أي سخرهما يجريان متعاقبين لا يفتران، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، كقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذا معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهم، وقوله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أي إلى مدة معلومة عند الله ثم تنقضي يوم القيامة، ألا هو العزيز الغفار، أي مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه. وقوله خلقكم من نفس واحدة، أي خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة، وهو آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها وهي حواء عليهما السلام، كقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أي وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج، وهي المذكورة في سورة الأنعام، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. وقوله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي قدركم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي يكون أحدكم أولا نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يخلق فيكون لحما وعظما وعصبا وعروقا، وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله في ظلمات ثلاث، يعني ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد، وظلمة البطن، كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة. وقوله ذلكم الله ربكم، أي هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق آباءكم، هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك، لا إله إلا هو، أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. فأنى تصرفون، أي فكيف تعبدون معه غيره، أين يذهب بعقولكم؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله إن تكفروا أيها الناس فإن الله غني عنكم أي عن إيمانكم عن عبادتكم غني لا يحتاج إلى ذلك ولا يرضى لعباده الكفر لكن لا يرضى الكفر لعباده وإن أراده من بعضهم وإن تشكروا الله على نعمه يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تحمل نفس وازرة آثمة وزر نفس أخرى كل مشغول بما عمله لا يحمل أوزار غيره يعني ثم إلى ربكم مرجعكم ثم رجوعكم إلى الله سوف ترجعون إليه فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر إنه عليم بذات الصدور الله سبحانه وتعالى عليم بما احتوت الصدور بما جمعت الصدور لا يخفى عليه ما في الباطن كما لا يخفى عليه ما في الظاهر وإذا مس الإنسان الكافر ضر دعا ربه منيبا إليه أي راجعا إليه دعا ربه حتى يكشف عنه محل به من الضر ثم إذا خوله نعمة منه فإذا أعطاه نعمة منه وأزال عنه الضر نسي ما كان يدعو إليه من قبل يعني أعرض عن ذلك عن شكر ذلك إلى الكفر به قال وجعل لله أندادا يقول هذا من عمل الأصنام وينسب ذلك الشفاء إلى الأصنام لا إلى الله سبحانه وتعالى ليضل عن سبيله لأجل أن يضل عن سبيل الله ولتمتع بكفرك قليلا قل له يا محمد تمتع بكفرك قليلا أيام قلائل وهي مدة حياتك يعني إنك من أصحاب النار أي لأنك في الآخرة من أصحاب النار ستدخل جهنم بسبب كفرك. نعم يقول تعالى مخبرا عن نفسه تعالى أنه الغني عما سواه من المخلوقات كما قال موسى عليه السلام إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وفي صحيح مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا وقوله ولا يرضى لعباده الكفر أي لا يحبه ولا يأمر به وإن تشكروا يرضه لكم أي يحبه منكم ويزدكم من فضله ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل نفس عن نفس شيئا بل كل مطالب بأمر نفسه ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور أي فلا تخفى عليه خافية وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه أي عند الحاجة يضرع ويستغيث بالله وحده لا شريك له كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ولهذا قال ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل أي في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع كما قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه وقوله وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله أي في حال العافية يشرك بالله ويجعل له أندادا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار